الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذه القاعة الطيبة المباركة، ومحاضرة جديدة على مضمار الدورة العلمية الأولى لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين، والتي تستهدف فئة الرجال. كنا قد تكلمنا في محاضرة سابقة عن علم الأعراض، وأن هذا العلم هو العلم الأساس الذي يبنى عليه التشخيص. قلنا أن هذا العلم هو العلم الأساس الذي يبنى عليه التشخيص، أن العارض أو أن المرض يعطيني عارضا أو أكثر من عارض نستطيع أن نحكم به على المرض، نستطيع أن نحكم به على المرض. هناك أعراض رئيسية لكل مرض، وهناك أعراض غير رئيسية تتشابه. هناك أعراض رئيسية أيضا ممكن تتشابه، يعني عارض الصداع عندما يأتيك أو تأتيك حالة وتقول لك أنا عندي صداع شديد، فهذه الكلمة لا تكفي، أصبح الصداع سواء كان الصداع شديد أو غير شديد هذا لا يكفي، إنما نحتاج إلى أن نعرف هل الصداع في كامل الرأس، أم أن الصداع في متنقل، أم أن الصداع في جهة معينة دون جهة أو ما يعرف بالشقيقة. فهذه الآن أصبحت أمور حتمية يجب أن نراجع فيها أنفسنا، ويجب أن نراجع بها مرضانا الذين يقولون ان عندنا صداع شديد، وهذا على سبيل المثال للحصر، بارك الله فيكم. اذا علم الاعراض علم جليل يبنى عليه كما قلنا التشخيص السليم. التشخيص السليم يعني كنا في مدة سابقة، مدة طويلة، كانوا الناس لا ينتبهون للتشخيص، يعني المهم انه هو يقرأ قرآن او يعطي وصفات، والمهم عند أن يتخلص من مرضه، أي معنى الراقي أو المعالج اللي يهمه أن يتخلص المصاب من مرضه، ولا يهمه أنه هو يعني يعرف إيش عنده. وهذا هو النوع التقليدي، يعني هذه كانت في البدائيات أيام زمان. أما الآن العلم أصبح له وضع خاص، أصبحنا نحن الآن نحتاج إلى التشخيص لكي نبني عليه العلاج، وسنتعرف على ذلك إن شاء الله في هذه المحاضرة، كيف أن التشخيص يبنى عليه العلاج، وكيف أن علم الأعراض يبنى عليه العلاج. فعندما يأتي زمان يدخل مصاب على راقي ويقول له أنا عندي أعراض 1 2، خلاص أنت مصاب. لكن هل مصاب بسحر؟ نوع السحر؟ هل أنت عين قديمة حديثة تراكمية عادية بشيطان من غير شيطان؟ الحسد، هل الحسد هذا تراكمي جديد قديم؟ المس، هل هو انتقام؟ هل هو عشق؟ هل هو مس طائف في دخول ما فيش دخول؟ حتى نوع الجن المتلبس بالجسد، هذه كلها أمور يعني كانوا الناس زمان لا يحسنونها، والرقاة اجتهدوا فيها ولكن لم يكن اجتهاد المطلوب. لم يكن الاجتهاد المطلوب. أرجو أن تكفوا عن الكتابة، بارك الله فيكم، رجاء خاص كفوا عن الكتابة، ما أحد يكتب كلمة واحدة إلا بعد أن ننهي المحاضرة. فهذه الأمور كما قلنا أصبحت علم، وأصبح العلم يحتاج إلى علم ثم يحتاج إلى علم، يعني كل علم يبنى على علم. علم الردود، ردة الفعل، هذه سنتطرق إليها إن شاء الله في دورات متقدمة. علم الرد وعلم الردود هذا علم يبنى على إيش؟ يبنى على أن لكل فعل ردة فعل. أنا أعطي فعل للجسد، الجسد يعطيني ردة فعل. الجسد السليم يعطيني ردة فعل. مس يعطيني ردة فعل. سحر يعطيني ردة فعل. عين تعطيني ردة فعل. هذه الردود يمكن قراءتها، وعلى ضوء هذا الرد وقراءة هذا الرد ومدى تمكني من القراءة لهذا الرد أستطيع أن أحكم على المرض. ما هو هذا المرض، وقد أحكم على مدة تقريبية لهذا المرض من قدم أو من أنه جديد أو كذا. كذلك أستطيع أن أحكم على أكثر من مرض، وفي نفس الوقت أستطيع أن أعرف أو أقيس بعد رقتي، بعد علاجي، إلى أين وصلت بهذا المرض عبر هذا العلم اللي هو علم الردود. وهذا يأتي طبعا في مراحل متقدمة، مراحل متقدمة عند الرقى. أما الآن اللي همنا نحن الآن هو علم الأعراض، بارك الله فيكم. بعد علم الأعراض يأتي علم العلاجات، وبعد علم العلاجات يأتي علم الردود. فيما يسمى علم الردود موجود هو حتى في العلاج التقليدي، هو قراءة القرآن فقط دون لمسة موجود، ولكن باللمسة، اللمسة مجس، مثل ما الطبيب عندما تذهب إلى الطبيب يضع سماعة الطب، هذه السماعة يضعها في أذنيه، ويضع السماعة وين؟ على جسدك، وأخذ إيش؟ يتحسس مواطن العطب، ويحاول أن يقرأ الجسد عبر هذه السماعة. اللمسة الشفائية بالضبط، يدك هي السماعة، عندما تضع يدك وتتحسس وتتجسس على العارض الذي لا تراه، تستطيع أن تعرف مكان ربط، مدى قوت، مدى ضعف. ونسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح. ما يهمنا الآن في هذه المحاضرة الطيبة المباركة، والله والله نسأل أن ينفع بها العباد، هو علم العلاجات. بعد ما تطرقنا لعلم الأعراض، ونحن لم نسهب فيه صراحة، ولم، لأن نحن عندما محكومين بمدة معينة في الدورة، وقد أعطينا دورة من قبل الأخوات الفاضلات من الرقاة من النساء، وتطرقنا إلى هذا العلم، وكل هذه الأمور موجودة على اليوتيوب، مقدمة في علم الأعراض الجزء الأول والثاني، وهناك أيضا شرح الأمراض بعلم الأعراض في هذه الدورة. وإن شاء الله سنحاول أن ننزل هذه المادة الليلة إن شاء الله، اللي هي المحاضرة ما قبل السابقة، حتى تكون مرجعية لكم ويستفيد منها الناس بإذن الله تعالى. الآن عندنا أمراض وعندنا مرضى والمريض أتاني. طبعا التشخيص هذا أمر مهم جدا، أصبح الأمر مهم جدا. ليش؟ لأن التشخيص يمكنك من إيش؟ من أن تمتلك المريض. نحن ما نحتاج أن نمتلك المريض. كيف نمتلك؟ نمتلك طبعا فيما يرضي الله، نحتل المريض، نحتل نفسيته، ونحتل عقليته، ونحتل جسده، نحن الرقاء، بأن نجعله يفعل ما نريد، وأن يلتزم بما نريد. هذا إن أردت النجاح، هذا إن أردت الفلاح، هذا إن أردت أن تشفى الحالات على يديك بإذن رب البرية. فعندما يأتيني المريض ويقول لي 1 2 3 4 ويعطيني أعراض، أو ممكن يعطيني عارض، أو ممكن يعطيني أعراض متشابكة أو أعراض متشابهة، وأحسن التشخيص، ففي هذا خير كثير. وين يكمن الخير؟ أول شيء حتزيد بإذن الله رب العالمين ثقتك في الله، أنه مكنك من معرفة هذا المرض عبر العلم الذي علمك الله، وعبر الفهم الذي فهمك الله. فالله الذي فهم سليمان عليه السلام قادر على تفهيمك، والله عز وجل الذي علم الطير والنحل قادر على تعليمك. فالآن عندما تزيد ثقتك في الله، يزيد ثقتك في الله، حيكون عندك مزيد بحث ومزيد عطاء ومزيد اجتهاد، وهذا عائد طيب. الشيء الثاني، عندما تعطي التشخيص الصحيح، فإن العارض يخنس، العارض يتضايق، العارض يشعر بخيبة أمل، يشعر برعب، يشعر بضعف، لأنه سمع منك تشخيصا لم يكن يتوقع، لا سيما أن هذه الحالة ذهبت إلى راقي واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولم يحسن الوقوف على العطب، لأن الذي في الجسد ماكر، ولأن الساحر ماكر، ولأن أولئك الذين يتربصون بهذه المرأة أو بهذا الرجل هم أهل مكر ودهاء وخبث. فأنتم تعرفون أن الأسحار منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجازي، يعني الساحر المتمكن أحيانا إذا سحر لشخص فقد يسحر له أكثر من سحر، سحر حقيقي وسحر آخر تدريعي يتدرع به السحر الأول أو السحر الأصلي، فيأتي المعالج يقف على السحر الوهمي السحر التدريعي ويقوم بفكه وكأنه طلع الأمر وأنه أنا الأمر، في الحقيقة أنه بلع الطعم، أنه ابتلع الطعم وأخذ سحرا ليس هو المقصود، وهذه من مكر ودهاء السحرة نصرنا الله عليه. فالآن عندما العارض يستمع إلى راقي فاهم، راقي مش راقي لص ولا راقي جاء يسترزق ولا راقي جاء يكذب ولا راقي جاء لينتشر وجاء ليقول ليفتح مركز ولا جاء لكي يسرق جهود غيره ويضعها على أنها له، هذا يعني معروف. اعلموا أن الشياطين في الأجساد وخارج الأجساد والخدمة السحر على دراية بك ويعرفون إذا كنت متمكن كويس مش كويس، النقطة الضعفة كذا كلها معروفة، لأنهم هم في حرب، هم ما يلعبوا شرة ولا يمزحوا ولا يرحموا، فإن لم تكن منهم يعني إن لم تكن على قدر جيد من الدهاء وقراءة الخبث والمكر فاعلم أنك ستخسر الكثير، فاعلم أنك ستخسر الكثير. الشيء الثالث، الفائدة من التشخيص الصحيح بارك الله فيكم، هو ثقة المصاب فيك. عندما يأتي المصاب يحكي لك شوية أعراض وتعطيه أنت أعراض لم يقلها لك، بناء على هذه الأعراض اللي أنت تعلمتها واللي أنت فهمتها، إذا أنت خلاص حيثق فيه ثقة عمياء. فاتقوا الله في المرض، يعني وصلت المرحلة إلى أن المريض يقول لك افعل ما تشاء وافعل ما تريد وخذ مني ما تريد أموال إيش أنت بي، لأنه أحس أنك أنت فاهم. الناس يا إخوان تتجمع حول الإنسان الفاهم، تتجمع حول الإنسان الذي إذا كتب مقالا أو كتب منشورا أو كتب منشورا يشعر المصاب وكأنه يتكلم عليه. لما أحد الإخوة يضع منشور ويجي المصاب يقرأ مقال في الرقية، لما يقرأ يقول هذا يحكي علي، كل مصاب يقول هذا يحكي علي. سنذكرها إن شاء الله في هذه المحاضرة. يا أخي المصاب، يا أختي المصابة، اعلمي أن العملية ليست في كثرة الوصفات. في ناس وصلت سماعا لصوت البقرة 15 أعتقد من 10 إلى 15 تتعب الحالة يوم يومين وثلاث يوم يأتي الانتعاش. ليه جاء الانتعاش بعد يومين؟ لأن الطاقة السلبية تحررت. وقد ذكرنا من قبل مثال بسيط لتقريب الفهم، قلت لكم اعتبروا نفسكم أن الأمراض أو الطاقة السلبية هي عبارة عن جماهير تتفرج على كرة قدم في استاد، في ملعب، ملعب يضم 90,000 متفرج، وهذا الملعب له 30 مخرج يدخلون منه المتفرجين، يدخل منه المتفرجون ويخرج منه المتفرجون. عندما تنتهي المباراة هل سيستغرق الناس هؤلاء الجمهور، هل سيخرجون في 5 دقائق في 10 دقائق؟ لا، سيتطلب الأمر وقت، لأنهم سيتدافعون على هذه المناطق التي ستخرجهم خارج الملعب. هذه المناطق هي مسارات الطاقة وهي المخارج الملعب إلى الخارج. كذلك المرض أعطيه فرصة، هو يتسرب، ممكن ما فيش ثغرات، ممكن الثغرات أغلقت بعد قراءتك أنت، فالآن يحتاج إلى وقت حتى تتسرب الطاقة، فلا تستعجل باستعجال مشكلة. أنت مش في ماراثون، أنت أمامك إنسان، لا تستعجل النتائج ولا تستعجل مثل هذه الأمور. الشيء الآخر واللي هو أيضا مهم هو النظر، بارك الله فيكم، إلى طبيعة الجسد، سن المريض، والتوقيت. طبعا سن المريض يحتم علينا أمور لا نستطيع أن نفتي فيها، يعني لما يجيني مريض عمره 70 سنة 80 سنة 60 سنة، هذا المريض أشد تأثرا من غيره بأنواع علاجات، سواء كان شيء يشربه أو شيء يأكله أو من هذا القبيل. يعني حتى في علم الأركان، علم الأخلاط والأمزجة، الخلط الدموي والخلط الصفراوي والخلط البلغمي والخلط السوداوي، هذه الأخلاط الأربعة تختلف من سن إلى سن، فتجد أن حقبة من الزمن يتحكم فيها خلط معين وتعالج بطريقة معينة. يعني سن الصبا ليس هو سن الشباب، وسن الشباب ليس هو سن الشيخوخة أو الرجولة، وسن الرجولة والشيخوخة ليس هو سن الكهولة، من سن الكهل كبير جدا. فكل سن لها خلط يغلب عليها. لذلك هناك من قال، وهناك بعض الأمور يعني الاجتهادية يقولون أن لما الإنسان يصل إلى مرحلة ما فوق 70 سنة يغلق جسده ولا يمكن أن يمس أحد، يعني ينجو من المس وينجو أيضا من السحر. يعني في سن متقدم سن الكهولة، هان الجسد والجهاز العصبي والإمكانيات وعجلات الطاقة والهالة، لا يستطيع من خلالها الجني الولوج، لأن مقومات الحياة متاع الجني في الجسد غير قائمة، مثل أن مقومات الحياة متاع الجني في الجسد عندما دون 7 سنوات غير قائمة. الطفل الصغير ما دون 7 سنوات مقومات حياة الجني في جسده غير قائمة. طبعا الكلام هذا لما بنتكلموا فيه نتكلموا فيه بأسلوب علمي وليس بغلبة الظن وما تهوى الأنفس. لما جون ناقصوا ناس في أكثر من جني في الجسد أو ما أكثر من جني في الجسد، لما جون ناقصوا ناس لماذا أقل من 7 سنوات مخشلش جني في جسده، هذه أمور تتعلق بأمور أخرى علمية. الجني أثيري، عجلات الطاقة هذين والأمور ومسار الطاقة أيضا أثيرية. لما يبي يخش يبي يعيش يبي يتنفس يبي يتغذى، جسد الصبي لا يعطيه هذه الكمية من الطاقة للبقاء، إضافة إلى حفظ الله عز وجل لهؤلاء الصبيان ما دون 7، لأن هؤلاء الصبيان لا حول لهم ولا قوة، لا عندهم علم بالسنة ولا بالأذكار، وأبوه وأمه جهل أصلا بالسنة وما يعلموش فيه في الأذكار ولا حصنوا فيه، فرحمة الله عز وجل بهم واسعة. ومش هذا موضوعنا نحن. فقلنا كل حقبة لها برنامج خاص بها، فسن المريض له دور، طبيعة المريض طبيعة جسده لها دور، فلا نستطيع أن نتعامل مع المرأة الحامل تعاملنا مع المرأة العادية، لا نستطيع أن نتعامل مع الإنسان الضعيف الهزيل، لا نستطيع أن نتعامل مع الإنسان الضعيف الهزيل تعاملنا مع الإنسان القوي القادر على الحياة. فهذه أمور يجب أن ننظر إليها، يجب أن ننظر إليها. نعامل المرأة الحامل معاملة خاصة، ونعامل الإنسان العادي معاملة خاصة. نبدأ بالخطة العلاجية المعروفة والمتعارف عليها، وهي قطع الإمدادات، لأن خلاص عندك حالة قطع إمداد ضرب تدريعات، ركنين، قطع إمدادات يأتي بتحصيل البيت، ضرب التدريعات نتعامل مع الجسد بالاستفراغ بالإسهال بالدهان براحتك، اختر من الوصفات ما شئت، ولكن لا تكلف الناس ما لا تطيق. واحد يقول لك سوي مقطس حط فيه ماء زهر وماء ورد وحط فيه زعتر وحط فيه سدر وحط فيه مسك وحط فيه، ليش؟ واحد يقول لك خذ الحالق لمدة أسبوع، أنت مجنون؟ وبعدها خذ المدمرة لمدة أسبوع، وخذ ما حط فيه قسط هندي، وخذ ما، كلام هذا كلام فاضي لا له أساس من الصحة أصلا، هذا الشروع في قتل. دائما طبعا نحن لما نتعامل مع الناس على الفيسبوك ولا عبر المواقع، مش غير تعاملنا مع الناس مباشرة، عبر الفيسبوك لا تكون عندك معطيات تستطيع من خلالها التدقيق، فأنت دائما خذ المتوسط. المتوسط أني مثلا نعطي الحالقة باهي ايام، انا لو كان يشوفها ممكن اعطيه لها 3 ايام ورا بعض، ونعطيه الحالقه والمدمره يوميا، لاني طلعت عليه وشفته وشفت امكانياته الجسديه وطبيعه جسده، وانا فاهم الان ان هذا الامر مش حيضره، لكن نعطيها له 3 ايام ورا بعض ربما يتضرر منها، لاني انا ما عنديش المعطيات كامله، وعباره عن شرح لي قصه حياته في سطرين ثلاثه. فلا تجعلوا اعراض الناس وارواح الناس لعبه. فلما نعطيه المتوسط الحالقه 3 مرات، ومش شرط الحالقه، ان تجتهد، لا تتعلقوا بأبي همام الراقي، لا اجتهدوا من عندكم، من عندكم اشياء انفع تعال حتى نستفيد منكم. لو احد الاخوه والاخوات وضع وصفه وانا حسيت انها وصفه طيبه وجربتها ونفعت نعتمدها. وابو همام كلامه مش قران منزل ولا وحي، ولكن انا نظرت في هذه الامور واجتهدت، وجدت ان ما اضعه الان انا في علم السحر او في عالم السحر او المس او العين او الحسد من وصفات، انا يعني في نظري واجتهادي انها اقوى ما في الباب. قد يكون هناك امور اقوى، وقد تكون هذه الامور قابله للتعديل والتحويل، وبارك الله فيكم، اجتهدوا، انطلقوا في الاجتهاد، خذوا بس الاسس والضوابط وانطلقوا في الاجتهاد، سلمكم الله. فالان حتى لا نطيل، الامر جاءتني حاله فيها عين، العين تحدث اخلاط في المعده وتسبب لنا مشاكل، السحر يحدث مشاكل في المعدة وعندنا مشاكل، المس فضلاته وعفنا في المعدة يحدث لنا مشاكل، ولكن هل نستطيع أن نعطي الحالقة الآن لهؤلاء الثلاثة مع أن كل واحد فيهم عنده مشكلة في معدته، وأن الأخلاط سبب لنا في مشاكل والسحر سبب لنا في مشاكل، هل نستطيع؟ الجواب لا، مع أن الهدف تنظيف المعدة والحالقة تنظف المعدة بطريقة طيبة طيبة جدا بإذن الله، ولكن عندي مشكلة، المشكلة الحرارة. إذا كان الشخص في جسده حرارة ويعاني من حرارة ما أعطيش زيت، لأني أنا أعالج بالضد، علاجي أنا مبني على العلاج بالضد، الحرارة نبردها والبرودة نحميها، واللي عنده تصلب نعطيه حاجة تلين، واللي عنده ليونة نعطيه حاجة تصلب. أنا مبدئي مبني على التوازن والموازنة، فما ينفعش نعطيه خلطة الحالقة وهو عنده حرارة، مع أنه هو ممكن ياخذها وحيستفرغ، ولكن حيجد صعوبة وحيتعب وحيفشل ويسقط، مش حيصير له شيء إن شاء الله. لكن أنا ممكن أتعامل مع الحالة بأكثر تقنية وأكثر احترافية. أنا الحالقة حنعطيها لك، ولكن ليش ما نسبقش الحالقة مثلا لعلاج العين بسورة النور؟ إنه يقرأ سورة النور في ماء، وبعدين يشرب، وبعدين يستدعي الاستفراغ. هذه الطريقة تخرج الأخلاط وتبرد الجسد. ليش ما ننصحش بالاغتسال ثم الحالقة؟ اقضي على الحرارة بعدين اعطيه الحالقة. بمعنى إنك تقضي على الحرارة وأعطيه شيء أصلا في حد ذاته حار. الزيت حار. انسان يعاني من الحرارة ما يقولش هك ادهن، هذا خطأ في علاج الحسد، لأن الحرارة مش جيدة عند الأجساد الجسد وتعيده إلى سابق عهده، تستطيع أن تتحكم فيه أكثر، وحتى بعد ما يبرد الجسد نعطيه بعدين الزيت حيكون أفيد. فهذا هو أساس علم العلاجات، أن نعرف أنها أمتى نعالج. في بعض الحالات نعطيها الحلقة على طول، في بعض الحالات نعطيها ماء مرقي فقط، في بعض الحالات نعطيها قرآن، في بعض الحالات نعطيها الوصفة الزيتية مثلا، وفي بعض الحالات نعطيها التنفس التفريغي. ليش؟ لأن فتح المسارات يهمني. يا إخوان، الهدف من هالأمور هذه كلها إنه حياتنا كرسناها لخدمة الناس ونفع الناس والتخفيف عن الناس. حاول إنك أنت تخفف عن الناس حتى تستطيع الناس أن تستقبل علاج. أنت بينك وبين الحالة 6000 كيلومتر، تراك الله أعلم على الفيسبوك أو في موقع أو عبر سكايب، الحالة هذه حولها شياطين وحولها خدام سحر وحولها عائلة لا تريد العلاج وليست مؤمنة أصلا بالرقية. فلا تضيق عليها بعلاجاتك، ولا تضيق عليها بوصفاتك الغريبة العجيبة، يضعون وصفه صفحتين، ماني بيطبقها لك يعني. وكل كلام هو اصلا ياخذ في ايه ويحط في ايه ويحط في ايه ويحط في ويقرا سوره مش عارف شنو ويقرا كذا وعندنا مش عارف شنو. وانا ما وجدت احد اختار وقت معين للعلاج. انا ما قرات لاحد ما انه قال ان هناك طاقه في الفجر او هناك طاقه عند المغرب او اننا نحتاج نحن نقرا عند العصر او نحتاج ان نقوم بذلك عند ثلث الليل الاخير. تجده بس يحارب الطاقه ويخرج من فمه زبد ورغاوي كالجمل كلما ذكر اسم الطاقة قدامه. هو حياته كلها طاقة أصلا، هو يعالج بالطاقة حتى المنكر، شاء أم أبى يعالج بالطاقة. وجهنا أسئلة، جني أصلا في جسد إنسان تقرأ عليه أنت قرآن كيف سمعك؟ جني لا يفقه في اللغة العربية شيء، لا يتكلم العربية ولا يعرف العربية ولا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف القرآن. تقرأ عليه القرآن يتأثر ويصرع. ليش؟ صرع بالطاقة، طاقة القرآن سمعك بالطاقة الأصم. عندما تتكلم عن الإنسان عندما يقرأ القرآن هناك موجات تخرج منك إليه، هذه طاقة تتعالج بالطاقة الآن. وتنوض في الصبح تنكر تقول ما فيش طاقة، هذه وثنية وهذه بوذية وهذه انت. هل بعد الجهل، بعد هالجهل جهل، بعد هالتخلف تخلف، بعد هالحماقة حماقة. سبحان الله، ماء قنينة ماء يشربها المصاب يشرب عشرة، عندما تقرأ فيها ما تيسر من كلام الله عز وجل لا يستطيع شربها. ليش؟ عولجت بالطاقة، القراءة تخللت الماء فأصبح الماء طاقة شفائية. هذه الطاقة باختصار، ليش تنكرها؟ وصلى الله أن يهدي هؤلاء الصغار. فنرجع لموضوع العلاجات، بارك الله فيكم. فكما قلنا انظر للحالة ولا تحاول أن تضغط على الحالة، وحاول أن يعني تسحب البساط من تحت الحالة بطريقة طيبة، بطريقة تأتيك الحالة، نشخص الحالة ثم ننظر هل تحتاج. طبعا تحصيل البيت لمن استطاع إليه سبيل أصبح، لأن بعض الناس لا يستطيعون تحصيل البيت بحكم أن البيت ما عرف إيش، فكرة أن أمي لا ترضى، أخوي نخنق من البخور، أبي رفض القصة. حاول بقدر الإمكان أنك أنت تبدأ بتحصيل البيت، وهذا أمر ضروري في أي حالة، حتى البيت السليم برقوه يا سيدي، في المشكلة هذا علاج طب. ثم بعد ذلك ننظر إلى نوعية الإصابة، هل هي عين، مس، سحر، كذا، ونتعامل معها التعامل الجيد، التعامل الصحيح. تحصين البيت كشف وعلاج، مش علاج بس. تحصين البيت يا إخوان في سحر العوائل مهم، لأن العائلة ستة أشخاص، حصلنا البيت أكيد في أربع أشخاص حيشعروا بانتعاش وراحة، وشخصين حيتعبوا. من شعر بانتعاش وراحة خلاص هذين الحمد لله البيت ريحنا منه، لما حصلنا البيت ارتحنا. مش أحسن ما جيت تقرأ على ستة، تدخل وتقرأ على ستة أشخاص تبي حصل البيت وارتاح من أربعة منهم، شو المشكلة؟ يبقى الاثنين تعامل معهم معاملة أخرى، لأن نقرأ على الجسد لأنه لم تعبانين. عائلة تكون من 12 شخص، لو حصلت البيت وهم يرون أن ما فيهم الشيء، لو تحصل البيت حيكون في رد فعل من البيت عليهم، حتكتشف ان اثنين او ثلاثة كانوا مصابين وهم لا يعلمون. طيب تحصيل البيت امر ضروري، ثم نتعامل مع الحالة. تنظيف المعدة امر ايضا ضروري ولا يقل اهمية عن تحصيل البيت. من استطاع ان يعطي وصفة لكل معيون وكل محسود وكل ممسوس لازم، لان هذه تكون اخلاق. السحر نازل موجود، متفقين فيه السحر. المس كذلك له فضلات وله هالات ولها أخلاط تتكون في المعدة، بارك الله فيكم. والشيء الآخر المس، العين والحسد لها أخلاط تترصف في المعدة، وبعد المعدة تترصف في العانة، بعد العانة تترصف في الأعضاء التناسلية، حتأثر على عجلة السرة وحتأثر على عجلة الجذر. فالإنسان بعد ترصب الحسد، بعد ترصب العين، في هذه المنطقة بالذات يبدأ في سرعة القذف، مشاكل مع زوجته، ويبدأ في ضعف جنسي يأتيه، والرغبة تذهب جملة وتفصيلة. يعني ما عادش عنده رغبة، عنده القدرة ولكن الرغبة في توقيت خطأ. أنت قرأت البقرة وتنتظر منها الكثير، البقرة ستأتي إن شاء الله بأكلها، ولكن استخدمها الاستخدام الصحيح. قوي قلبك، توكل على الله، خلي عندك عزيمة إن شاء الله. البقرة أمامها تدريعات باش توصلك لمرحلة الشفاء، أمامها 11 عقدة في معدتك قاعدة، أمامها 3-4 أصحاب خارجية، اصبر عليها. البقرة تحتاج إلى كتائب تقاتل مع البقرة، تحتاج إلى استفراغ وغسل وادهان وكذا حتى تسهل عليك مهمة البقرة. صوت البقرة طيبة لا يستطيعها البطل. من اللي بينكر قيمة القرآن؟ إنه هو ما شاء الله اللهم بارك، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله بصوته بحرف. لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذا معروف. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، واضح الأمر. جبل وله نورانية عالية، لكن أنت استخدم الاستخدام الصحيح. ما اللي بيفهمون الاستخدام الصحيح؟ أنتم الرقاة، أنتم معالجون، أنتم ستربطون الناس بربهم، وتحاول تجدوا علم الرقى وعلم العلاجات، وتمسحوا كل ما فعله هؤلاء الجهلة قبلكم وأهل البدع الذين أدخلوا فيه ما ليس فيه، وتقضوا على التجار، وتقضوا على اللصوص، وعلى الكذابين والدجالين الذين يدعون العلم. ايوه، وتنتهي القصه، ويبدا الراقي فاهم، والمصاب فاهم، والناس كلها فاهمه، ونعيش ان شاء الله في كنف العلم. يحيى من حي عن بينه، ويهلك من هلك عن بينه، والله تعالى اعلى واعلم. طيب الان يا اخوي خليفه بارك الله فيك، سؤال من كل اخ حول موضوع المحاضره. أعطي اللقط للأخ علي. تفضل يا أخ علي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شيخنا، أردت السؤال بما يتعلق في درسنا اليوم عن وصف العلاج بالنسبة للعين والسحر والمس. هل نقرأ بنفس الطريقة باللمسة الشفائية على هذه الأنواع من الأعراض، أو لكل عرض طبيعي؟ مثلا السحر نبدأ من القدمين حتى صعودا إلى الأعمى، أو مثلا في العين نبدأ من الكتفين إلى الأسفل. طيب، نحن الآن في برنامج علم العلاجات ليس له علاقة بطريقة العلاجات. علم العلاجات كيف نصل إلى المرض، ولكن كيف نصل إلى المرض، كيف نعطي الوصفات للمرض. هذاك علم آخر اسمه علم اللمسة الشفائية، هذاك لها قصة أخرى. واضح الكلام؟ الآن أنت القراءة على الممسوس، على المعيون، على المحسود، على الممسوس واحدة، ولكن أحيانا لا تكون واحدة، فليس يعني لما عندما اقرا على الجسد، لما يكون الجسد خالي من الجن، خالي من العارض، غير ما يكون الجسد في عارض. ولما يكون الجسد في هنية فيها اسمها في عقد، غير ما يكون الجسد من غير عقد. لما نقرا على الجسد يكون الاصابه مثلا في جزء معين، غير ما يكون الجسم كله مصاب. عندما اقرا على الجسد يكون فيه ثغرات، غير ما يكون الجسد ما فيش ثغرات. القراءه العامه في حاجه اسمها الرقيه العامه في اللمسه الشفائيه، هي عبارة عن مناطق معينة ثابتة، 1-2-3-4 تنتهي، ولكن أحيانا نحتاج إلى أكثر تركيز وأكثر دقة، ونتنقل بين الجسد لمحاصرة شيء ما أو القضاء على شيء ما. إذا يختلف عند التحقيق، لكن في الأصول أو بالطريقة العامة واحدة. الأقدام، الركبة، العانة، نذهب للأكتاف، نعود للصدر، فوهة المعدة، البطن، يجلس المصاب، نقرأ على الظهر من الخلف، ثم نقرأ على الرأس. هذا العام، ولكن قد نحتاج إلى تدقيق وتحقيق وملاحقة، مطاردة. هذه المطاردة تأتي إن شاء الله في قادم الأيام بإذن الله إذا كان في العمر بقية. تفضل أعطيه أبو حذيفة. اللاقط لأبي حذيفة. نعم شيخ. أبو حذيفة وضع سؤاله في كتابه الشيخ، يقول كيف يكون التشخيص وافي وكافي عن المس والسحر والعين؟ كيف يكون التشخيص وافي وكافي عن المس والسحر والعين؟ تكلمنا في طرح الأسئلة. طرح الأسئلة علم راه. لكي يجيبك الإنسان اللي بتسأله يجب يكون السؤال واضح. هذا سؤال عائم مش مفهوم. كيف يكون التشخيص وافي وكافي عن المس والسحر العين؟ احنا تكلمنا، اعطيناك محاضرتين، قلنا لك فرخن، ومحاضرة السابقة تتعلق بالسحر وقبلها تتعلق بالتشخيص، وهذه محاضرة تكلمنا عن التشخيص. عندك مقالات لنا وعندك محاضرات لنا يجب ان تتتبعها ويجب ان تقراها. والمفروض رأى من شروط الدورة، وهذه وضعوها الأخوة لكن أنا من طبعا نهيتها، من شروط الدورة أن تكون على علم ببعض الأمور اللي إحنا تكلمنا فيها. يعني شروط الدورة القادمة هتكون 10 مواضيع، 10 مقالات، 10 مقاطع مسجلة يجب أن تقرأها وتفرخ إذا أردت الدخول، حتى لا تسأل أسئلة ترجعنا إلى المربع الأول. سؤالك هذا يا أبا حذيفة مع احترام الشديد لك أخي الكريم سيرجعنا إلى بداية حياتنا معك في الشبكات العنكبوتية. نحن تجاوزنا هذه المرحلة. السحر كيف يعني كيف موجود يا أخي؟ فحتى الناس وضعوا لك ملصقات مصورة عن كيفية تشخيص هذه الأمور، فحاول أنك ترجع لها. يلا اللي بعد عبد الحميد. لقد كانت يا أخي عبد الحميد أنا قبلها أكتب سؤال في التابعين. ما قال عبد الحميد؟ عبد الحميد معلش يا خليفة. خليفة خليفة عم شيخ. الأخ اللي كاتب اتش اتش اتش ها ها ها هذا من الأخ هذا؟ انا اطرد وخاذي الاخ اللي كان داخل باسم اتش اتش اتش من انت؟ معلش ممكن تعرف على نفسك؟ ايوه انت حاج. طيب يا حاتم حياك الله. الأخ لو ما عندش سؤال يستطيع الصوت خليه يكتب سؤاله بسرعة شوية. أخ عبد الحميد اكتب سؤالك بارك الله فيك، الصوت عندك غير واضح. بسرعة شوية يا عبد الحميد، ما كتب السؤال اشوف اللي بعده يا خليفة. اخ سلمان الفارسي تفضل. لاقط اخ سلمان الفارسي. يا خليفة اللي قمت بحضرة الآن هذا حاتم ولا مش حاتم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخنا الحبيب. نعم تفضل. شيخنا بارك الله فيك، عندي سؤال. هل يمكن أن تؤدي الحجامة على المناطق المسدودة أو بالزيت المرئي؟ هل يمكن تؤدي نفس المهمة كاللمسة الشفائية؟ لا يا أخي الكريم، اللمسة الشفهية شيء، بارك الله فيكم، اللمسة الشفهية شيء والحجامة شيء آخر. الحجامة يا إخوان خير ما تداويتم به الحجامة، هذا أمر طبعا مفروغ منه، ولكن الأمر ليس على إطلاقه، بارك الله فيكم. بعض الناس تسحر بعقد وكلاكيع وتشرب سحر لسنين، ثم يأتي يقول لك عادي نحتجم، قد يأذن الله عز وجل بالفرج القريبة من الجلد، ولكن الإصابة العميقة الحجامة معها تحتاج إلى وقت، ربما يسحبوا لك دمك كله بيشصلوا الإصابة العميقة. فلا نخلط إن شاء الله، وهناك توافق ما بين الراقي وبين الحجام، نحتجم في وقت معين، وهذه من علم العلاجات أيضا، أن نختار الوقت المعين أو الجيد للحجامة بعد ننظف الجسد بجلسات الاستفراغ وكذا، ونعطيه دهان وكذا، ونقول له عاد يحتجب. نعم اللي بعده يا خد. الاخ عبد الله الصحراوي. اخ عبد الله الصحراوي الناقد. تفضل يا اخ عبد الله. تفضل يا اخ عبد الله. هل هناك ضوابط لمعرفة طبيعة الجسد للعلاج بالضد؟ هناك ضوابط ولكن تحتاج إلى دراسة. لون الجلد، لون البشرة، حجم الجلد، الشعر، واضح الكلام، لون العينين، هذه كل الأمور تعطيك الجسد هذا يقترب من ماذا. هذا بعدين أنت ممكن في علم الأركان إن شاء الله والأخلاط والأمزجة محاضرة إن شاء الله القادمة نتطرق لهذا الموضوع ونعرف بعض الأمور البسيطة. هذا العلم علم عميق طبعا، ما نستطيع أن نوفيه حقه صراحة، ويحتاج إلى دروس ودروس، ولكن نأخذ نحن الأمور اللي تهمنا والتي نستطيع منها أن نفتح آفاق، لعل كلمة نقولها أنا توا أنت تبني عليها كتب بعدين ومراجع، لعل لا يفتح عليك. فإن شاء الله العلاج بالضبط سنتطرق إليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي تتعلق بالأخلاط والأمزجة، بارك الله فيك. نعم الأخ الفاضل أبا ساجد، تفضل اخويا. اخي ابو ساجد ناقص عندك يوسف سؤاله. اخي ابو ساجد يحسن ضيوف في المعده، تحسين ضيوف لان الاصابات لها افرازات في المعده، هل من توضيح كيفيه التنظيف حسب طبيعه الجسد؟ نحن انا كما قلت لك يعني ما بتعتمدوا على وصفاتي وتجاربي، هذه حاجه ارجع لك بتعتمدوا على تجارب انفسكم وشهاداتكم انتم، هذا حترجع لكم. اهم شيء انا اقف بالمرصاد لكل من ياتي بضرر للمصاب بدعوى انها رقيه وان هي جربت فنفعت، الكلام هذا مش حيمشي حاله. انا لما وضعنا الحلقه، هذه الحلقه تخاطب جميع انواع الجسد واي طبيعه، وهذه الميزه اللي فيها بفضل الله عز وجل. فلما تعطيه الحلقه او تعطيه المدمره او تعطيه وكل شيء باذن الله، تعطيه مثلا الاستفراغ العادي بالماء، الماء الورد، ماء الزهر، كذا، الزيت، هذه كلها أمور ما لاش علاقة بالطبيعة في حد ذاتها، ولكن أنت الآن مع السلامة مش للطبيعة. المعالجة بطبيعة الجسد والمعالجة هذه تأتي في الأمراض العضوية أكثر من كونها تأتي في الأمراض الروحانية. في الأمراض الروحانية سيد الفاضل أنت عندك سحر في معدتك، ما نبيش نقول لك شنو طبيعة جسدك في الحالة هذه، أنا بنطلع السحر بأي طريقة. إذا بنعطيك بوصفة تستخرج السحر، أنت لما يستخرج السحر طبيعة جسدك حتعود كما هي. إذا موضوع طبيعة الجسد هذه لا نعتمد عليها كثيرا في الأمراض الروحانية كاعتمادنا عليها في الأمراض العضوية والتي بني عليها الطب أصلا. لعل الأمر الآن إن شاء الله واضح. تفضل يا أبا حذيفة، أستودعك الله دينك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، تفضل يا أخي. الأخ الكريم أبو عبد الرحمن. يا أبو عبد الرحمن ويوسف تفضل. المجموعة الأخوة الذين لا يتوفرون علاقة أو لديهم مشكلة في إعداداتهم هيئوا أسئلتهم حتى يضعوها مباشرة. الله فيك. تفضل أخي عبد الرحمن لقد عندك. نعم. مسمع الشيط. مسمع الصوت. نعم تفضل. مسمع الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. تعرف طيب اللي بعده ضع سؤالك كتابة يا أبو عبد الرحمن. لا لا مشكلة. اللي بعده من؟ هو خرج ربما مشكلة. اللي بعده أبو حمزة. أخ أبو حمزة. أبو حمزة يلا. عندك لقطة. سؤالك الثاني يقول أبو حمزة يعلم أن قراءة القرآن على ماء هو إرسال طاقة علاجية في الماء قوتها من قوة القارئ إيماني. أنا سؤالي إذا كان الراقي مصاب ولا يعلم هل تصل طاقة الماء هل تصل طاقته إلى الماء أو يتدخل العارض بخروج الطاقة للماء؟ نعم نعم يقول نعلم أن قراءة القرآن على ماء هو إرسال طاقة علاجية في الماء قوتها من قوة القارئ إيمانا. سؤالي إذا كان الراقي مصاب ولا يعلم هل تصل وقف الصوت يا سيد الخالد خليفة عندما هل تصل طاقة المعالج إلى الماء أو يتدخل العرض منع خروج هذه الطاقة؟ لا وعلى كل حال طاقة الإنسان السليم غير طاقة الإنسان المصاب هذه في رقية الماء يعني طاقة الإنسان المصاب عندما يرقي في الماء الماء يرقى ولكن مشوب يعني رقيته ليست بال بال بال بال بالقوية ولكن الإنسان السليم المعافى والإنسان المؤمن طبعا واللي يقرأ القرآن وعنده اعتقاد في هذه الأمور وكذا حتكون إن شاء الله قوية ولكن العارض لا يستطيع منع هذه الأمور لأن هذه أمور خارجة من القلب يحرك بها الإنسان القلب. كثير من الناس سحروا وهم أهل إيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام سحر فهل سحره منعه من أن يكون عنده طاقة إيمانية أو طاقة نورانية؟ الجواب لا. إذا قراءة القرآن عندما تأتي من القلب لا يستطيع أحد أن يحول بينها وبين خروجها والله تعالى أعلى وأعلى. يلا اللي بعد أخنا هو رجع أنا عند أعتقد أن عنده مشاكل في الاعدادات. يلا نجرب. يلا لقد يا اخي ما. يلا يا عبد الرحمن تفضل. نعم شيخ تسمعني؟ نعم اسمعك تفضل. قلنا شيخنا في مرة في محاضرة ان المصاب اذا كانت الامام مصاب العين تصيب يعني مثلا الصدر هل تبقى يعني الإصابة المركزة في الصدر أم تنتشر يعني في كامل الجسد؟ أحسن الله إليكم. نعم يا أخي الكريم. طيب هي استقرار العين هذه يسمى فيها استقرار العين. أين تستقر العين؟ قلنا العين كالإطلاقة بتضرب في المكان اللي هي ماشية فيه يعني العين لما تمشي سهم العين ما يجيش يبرم على الجسد يدور في مكانه ويدور في ثقره لا يمشي في اتجاه معين كأنك مسدد سهم. فالإصابة اللي تأتيك في الصدر هذه قد تكون إصابة ثابتة في هذا المكان وقد تكون متعدية أم تتعدى وتنتشر إذا تكررت. إذا تكررت انتشرت يعني العملية الطاقة إذا زادت الطاقة السلبية بالتكرار وبالتراكم تنتشر تنتشر بإذن الله. نعم غيره. طيب مراد أبو أحمد لقد يا أخي مراد تفضل يا اخ مراد اكتب سؤالك. تفضل يا اخ مراد. اخ مراد سؤالك بارك الله فيك كذا مشكلة في العقل. اخ مراد يستجيب. اخي ابو ياسين اللقطة عندك يلا يا مراد طيب مراد انت عندك شيخنا الاخ ابو ياسين يقول ايش يقول؟ تفضل. قال عبد الجسد سن المريض التوقيت، قلت لهم قضيتكم ان هؤلاء الثلاث لهم اهميه في التشخيص، ارجو فهمه وهو معك عليه سؤالي، كيف يميز المعالج التوقيت المناسب للمرض؟ التوقيت بارك الله فيك هو الاوقات التي يكون فيها الطاقه الليل، وان تقرا كذا او ان تستغفر او تسبح، هذه الطاقه جيده. الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويستغفر للمستغفر ويعطي السائل. فنحن نتكلم عن التوقيت، أن نوجه هذا في علاجنا، نحاول أن نوجهه للتوقيت الصحيح، التوقيت اللي فيه طاقة، التوقيت اللي فيه فائدة، ونحاول أن نشتهي. الناس من العصر المغرب تشعر بضيق، يقول لك أنا أشعر بضيق عند العصر، بهديش الضيق عند العصر، أشعر بضيق عند المغرب، أشعر بضيق عند الفجر. نسأل ليش ونجتهد ليش ونحاول نجد حلول، ربما هذه الأوقات تفيدنا في وضع علاجات معينة. هذا هو القصد، والله تعالى أعلى وأعلى. تفضل يا أخوي إبعادها بسرعة بسرعة شوية عشان العدد ما شاء الله، اللهم بارك. أبو معاذ، أبو معاذ المصري، تفضل يا أبو معاذ، حياك الله. الأخ لا يستجيب. أخي أبعد، أنا أرسلتك اللقاء مرة ثانية بارك الله فيك، أكتب سؤالك إذا كان عندك مشكلة. طيب اللي بعده الأخ محمد، تفضل بارك الله فيك. الأخ محمد تفضل. محمد يقول شيخنا جسد تمنع من الاستفراغ بالحلقة، أقصد تبريد الجسد واجب قبل الحلقة بارك الله. أنت ما استمعتش المحاضرة يا أخ محمد، الله أعلم شنو السبب. قلنا الحرارة لا تعالج بحرارة، زيت حار لا تعالج حرارة بحرارة، برد الجسد وبعدين. عادة الحرارة كما تعلمون تأتي في العين حتى رقمية وفي الحسد عادة، ولا يمنع وجود سحر يحدث حرارة، ولكن ما دام العملية عين وحسد، ليش ما نحاول نبرد الجسد بالاغتسال أو بشرب الماء المرقي فترة، أو نحاول الاستفراغ عبر الماء كما هو في سورة النور. سورة النور يجلس المريض بعد صلاة الفجر تلك الطاقة الإيجابية الجميلة، ويضع كأس ماء أمامه ويحاول أن يقرأ سورة النور كاملة وينفث بعد كل 4-5 آيات في الكأس، وبعدين يشرب كأس كامل، 5 أكواب 6 أكواب 7 أكواب ما استطاع، يشرب الكأس كاملا ثم ينظر. إذا استفرغ لوحده الحمد لله، إذا لم يتقيأ جلس نصف ساعة ساعة ساعة لربع ثم استدعى القيء، فسيخرج إن شاء الله الخبث. بهذه الطريقة نكون أنا بردت الجسد، وبعدها نستطيع أن إعطاءه الحلقة. هذا على سبيل المثال يعني، وليس على سبيل الحصر. اللي بعده أخ أبو البراء، أبو البراء، أبو البراء تفضل. تفضل يا أبو البراء. طيب اللي بعده خلي أبو البراء يضع سؤال نسخ ولصق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الكريم، في الوصفات والماء، هل الأفضل أن يقوم المريض بالقراءة عليها بنفسه أم نجعل ذلك لأحد أقربائه؟ طيب، وهل هناك فرق في ذلك؟ وإذا كان المريض لا يصلي حتى في فترة العلاج، كيف يتم التعامل معه؟ يعني نتركه أن شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيما يتعلق بالرقية يا إخوان، الرقية هي سلاح، السلاح السيف عندما يوضع أو البندقية عندما توضع في يد شخص يحسن استعماله غير ما تضعه في يد إنسان لا يعرف استعماله ولا يستطيع حمله. فالقرآن بارك الله فيكم لا يستطيع حمله أي أحد، لأن هذا القرآن ثقيل والعمل به أثقل. فالإنسان إذا كان إنسان قلبه مليء بالإيمان ويقرأ قرآن أو يحاول يرقي ما حيكون رقي تقوية. لذلك نحن دائما نبحث عن أهل الفضل وأهل الخير ومن عرف بالسلوك الطيب وبالعقيدة الصحيحة لكي يرقوا لنا الماء. ولكن لا بأس أن ترقي لنفسك عند مثلا ما استطعت أن تبحث أو ما وجدت من تثق فيه أو لأي سبب تستطيع أن ترقي نفسك بنفسك وتستطيع أن ترقي على الماء بنفسك، ما فيش أي مشاكل. ولكن دائما نبحث عن القلب الصافي النقي الذي يخرج هذا القرآن فتكون التأثير بإذن الله أقوى. أما فيما يتعلق بالصاب الذي لا يصلي كما قلنا نحن دعاء قبل أن نكون رقى، نحن دعاء قبل أن نكون رقى، فعليكم أن تدعوا جيد بالمعطيات بردود فعل العلاج. نحن كرقاء نختلف عن الأطباء العضويين، الرقاء يختلفون عن الأطباء العضويين. كيف الاختلاف؟ الطبيب أو الدكتور عندما تدخل على الطبيب وتقول له أنا مريض بكذا بكذا سيعطيك أشعة وتحاليل ويعطيك دواء، تذهب وتعود إليه تقول له الحمد لله تحسنت أو خفت يفرح. ولكن إذا قلت له أنا ضيقت أكثر يزعل. نحن بالعكس، إذا أعطينا العلاج فإن خف الأمر وشعر بانتعاش أو شوفي نفرح، وإذا أتى وقال أنا ضيقت أكثر وظهرت أعراض جديدة أيضا نفرح. ليش؟ لأن إحنا يختلف وضعنا عنهم، نحن أمراضنا لها ردود أفعال، هذه ردود أفعال مهمة. إذا علاجك إذا كان فيه ردود أفعال قوية وأعراض جديدة هذا يدل على أنك أنت ماشي في الطريق الصحيح. ولكن انتبه لتلاعب المرضى، ممكن واحد يقول لك أنا حصنت البيت وما حصنش أو ما حصنش بصورة جيدة، أو ممكن هو ما أخذش الخلطة أو الوصفة أو لم يتبع أو كذا، وهذه أمور تستطيع معرفتها عن طريق تلهف المريض. المريض عندما تعطيه وصفة تحسين البيوت يأتي يقول لك يا شيخ أنا خلصت تحسين البيوت، اعرف فراغ هذا أنه لم يحسن أو أنه لم يحسنه جيدا، لأنه ما أتى بأعراض، قال لك كملت، يريد الخطوة الثانية لأن الخطوة الأولى ما يريدها. هذه أمور تستطيع أن تتعرف عليها إن شاء الله مع كثرة الممارسة بارك الله فيك. الأخ سهل تفضل. الأخ سهل أعطيه اللقطة يا خليفة. طيب يا أخ سهل تستطيع الله يبارك فيك أن تضع سؤالك. نعم يا أبا خالد تستطيع أن تسهل، وضع سؤالك في هنا، اكتب سؤالك كتابة. يلا يا سهل اللقط عندك. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. جزاك الله خير شيخنا وفقك الله لما تحب وترضاه. كما قلت لنا ان الوصفات مجربه ونحتاج مزيد من جزاك الله خير من شرح الوصفات، يعني كيف نستعملها مثلا كما قلت الحلقه ضد الحراره، ونرجو ان توضح اكثر في الوصفات الاخرى جزاك الله خير. ابشر لكي نحسن استعمالها جزاك الله خير. ابشر ابشر. طيب الأخ أبو خالد يسأل فيقول هل هناك خطوات متسلسلة في العلاج؟ ذكرت الخطوة الأولى تحسين البيت، نود أن نعلم الخطوات التالية ونتمنى أن نجد حلا لتقطع الصوت شيخنا. تقطع الصوت هذا اعتقد انه هو طبعا راجع للشبكه، الانترنت ربما عندي تكون ضعيفه، عندكم تكون ضعيفه، وانتم عارفين القاعه هذه تحتاج الى كميه كبيره، يعني لازم يكون الخط جيد، خط الانترنت جيد، والا سيكون هذا المهم. لا تحزن ولا تذهب نفسك حسرات على هذا التقطع، ان شاء الله سننزل المحاضره وتتبعها من جديد وتعرف ان شاء الله. في المحاضره الان ان شاء الله مسجله. الامر الاخر خطوات معروفه، ضرب ايقاف الدعم وضرب التدريع، تحصل البيت، ثم بعد ذلك الخطوه الثانيه تاتي للجسد وتحاول ان تعطيه الوصفات التي تخفف عن المعاناه، استفراغ، قيء، دهان، الله اعلم انت تشوف الجسد ايش يحتاج. وقلنا احنا كل ما تعطيه وصفه استفراغ احسن، الاستفراغ جيد حتى للسليم. بعض اهل العلم بالطب يقولون الاستفراغ جيد للسليم حتى كل شهر، المفروض كل شهر تستفرغ مره حتى للسليم. هذا امر طبعا لا باس به، بارك الله فيكم، انك تعطيه جلسات استفراغ وبعدين تنظر هل في حضور للعارض، عدم حضور، هل هناك عقد، ما هناكش عقد، هذه كلها تتعلق بعلم اخر اللي هو علم الاعراض. عن طريق علم الاعراض تستطيع ان تحدد علاجات، ما قلنا ان العلوم متسلسله وتبنى بعضها على بعض، يبنى بعضها على بعض. فهذه الامور ترجع الى المعطيات، لكن عاده الافضل ان طبعا الانسان اذا استفرغ اول مره وتقيا لا نهمل القيء، لان حتى بعد برنامج علاجي باقوى ما في الباب او اي نوع من انواع علاجات بالقران، مع مرور مده بتحدث اخلاط جديده، لان الجسد ما زال طاقه سلبيه داخله مع التهيج داخله. فلا باس ان كل فتره، لو طال معنا الفتره مثلا اعطينا 3 اسابيع علاج، 4 اسابيع، ان فيك على راس كل اسبوع نجعله يستفرغ مره اخرى، يتقيأ مره اخرى حتى يعيننا على طرد الطاقه السلبيه بسرعه، والله تعالى اعلى واعلم. الاخ رضا، الاخ رضا ما عندك شيء انت طبعا اخ رضا، لا سبيكرات ولا عندك شيء، فضع سؤالك بارك الله فيك اذا اردت ان نجيب. الله يبارك فيك، تفضل. في سؤال الاخ مراد ابو احمد يقول: أثناء العلاج بالطاقة على حالة عندها أعراض عين حاسدة وربما إصابة أخرى أقل شفافية، وأثناء فتح مسارات والقراءة على العجلات يتخدر الجسم وينتفض كل مرة في مكانه، يتحرك الرأس حركة سريعة، ثم ترى أعين بنفسجية وسوداء كثيرة ومتتالية مع خروج هواء بارد، وترى وجوه ناس